إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم سلعة فبيعتها بضعف رأس المال، ما حكم البيع؟ جائز. لو بعتها بعشرة أضعاف لا حرج. العامة بقول لك قالوا الربح أكثر من النص حرام، ما صح. كان اشتراه بجنيه بيعه بألف، فضل الله، بس خلك صادق وأمين، لا تغشها تقضي حلال بلاك.